بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم. وهذا اليوم هو يوم السبت الموافق 23 من شهر القعدة من عام 1442، نجتمع في هذا المقام ومع درسنا المعتاد وهو تفسير الجلالين، وقد توقف بنا الكلام عند الآية 9 بعد 100 من سورة المائدة، وهي قول المولى سبحانه وتعالى: يوم يجمع الله الرسل ويقول ماذا أجبتم. قال المؤلف: قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل، أي اذكر يوم يجمع الله الرسل هو يوم القيامة، ويقول لهم توبيخا لقومهم ماذا، أي الذي أجبتم به حين دعوتم إلى التوحيد. هذه الآية من المفسرين من يربطها بما قبلها ويجعل بينهما تناسبا، ومن المفسرين من يقول هذه الآية مستأنفة ليس لها علاقة بما قبلها، فالذين قالوا بالربط والمناسبة بين الآيتين قالوا إن قوله تعالى في قصة الشهادة عند حضور الأجل أن يشهد 2 من المؤمنين أو من غيرهما، وما يجري في هذه الشهادة مما ذكره الله سبحانه وتعالى، قال ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم. قال: واتقوا الله، واتقوا الله، هذا خطاب لمن تحضره الوفاة، ولمن يحضر الميت، ولمن يشهد ويتحمل الشهادة والوصية. قال: واتقوا الله واسمعوا، أي ما يأمركم الله به، اسمعوا ما يأمركم الله به وما ينهاكم عنه مما يتعلق بالوصية والشهادة. والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي لا يهدي القوم الذين خرجوا عن طاعة الله وسلكوا سبيل الشر وتركوا سبيل الخير، لا يهديهم الله. متى لا يهديهم الله؟ قال: لا يهديهم الله يوم يجمع الله الرسل. فإذا جمع الله الأولين والآخرين فإنه لا يهديهم إلى طريق الحق ولا إلى طريق الجنة، وإنما يهديهم إلى طريق النار. هذا وجه الجمع بين الآيتين. وبعضهم يقول: لا، هذه الآية مستأنفة ولا علاقة لها بما قبلها. فقوله تعالى يوم يجمع الله الرسل، يوم ظرف زمان متعلق بالفعل المقدر، والفعل المقدر هو فعل يتناسب مع السياق، والذي يتناسب مع السياق أن نقول واذكر يا محمد، لأنه هو المخاطب في الأول، وأيضا واذكر أيها المخاطب وأيها المستمع، واذكر يوم يجمع الله الرسل. يوم يجمع الله الرسل في ذلك اليوم العظيم، والله سبحانه وتعالى يجمع الرسل ويجمع المرسلين والمرسل إليهم، يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد وهو يوم القيامة. يجمع الله كما قال سبحانه وتعالى، قال: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فيجمع الله الجميع. لكن قد يسأل سائل فيقول: لماذا خصت الآية جمع الرسل فقط؟ يوم يجمع الله الرسل وغير الرسل لا يجمعهم؟ نقول: يوم يجمع الله الرسل ويجمع أيضا غير الرسل، بل سيكون هذا اليوم هو يوم الجمع، يجمع الله فيه الأولين والآخرين، ولكن الله خص الرسل هنا توبيخا لأقوامهم. إذا كان الرسل يجمعون ويسألون فما بالك بأقوامهم الذين أرسلوا إليهم، ماذا سيكون جمعهم وماذا سيكون أيضا موقفهم إذا كان هؤلاء الرسل الذين يعني هم لهم يعني سيكون لهم الموقف المناسب، فكيف بهؤلاء؟ قال يجمع الله الرسل يوم القيامة فيقول لهم توبيخا لأقوامهم، لا توبيخا لهم، توبيخا لأقوامهم، ماذا أجبتم أيها الرسل؟ ما الذي أجبتم به؟ هل أجابوكم أقوامكم أو كفروا بكم وردوا رسالتكم حين دعوتم إلى التوحيد؟ قالوا لا علم لنا بذلك، لا علم لنا بذلك، إنك أنت علام الغيوب، أي إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب والغيوب، ما غاب عن العباد وذهب عنهم علمه. طيب كيف يجيب الرسل فيقولون لا علم لنا؟ هل الرسل لا يدرون عن أقوامهم؟ نقول لا علم لهم في حال يعني عندما بلغوا رسالة ربهم وأتاهم اليقين وانتقلوا من الدنيا، لا يعلمون ماذا جرى لأقوامهم بعد ذلك، هل هم بقوا على ما هم عليه من قبول الدعوة أو كفروا بذلك، لا علم لنا. هذا وجه. أو يقال أن الرسل يقولون لا علم لنا في يوم القيامة لشدة الموقف وشدة الفزع، فلا يستطيعون أن يجيبوا، لا يستطيعون أن يجيبوا، وهذا ما ذكره المؤلف هنا. قال لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، أي ذهب عنهم علمه لشدة هول يوم القيامة وفزعهم، ثم بعد ذلك يشهدون على أممهم لما يسكنون ويسكنوا تسكن القلوب ويذهب الفزع والخوف، يجيبون بعد ذلك. يعني كأن قوله لا علم لنا ذهول منهم لشدة الموقف، ذهول منهم لشدة الموقف. فإذا كان الرسل في هذا الموقف الشديد العصيب وهذا الفزع، فكيف بأممهم؟ قال الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر هذا الموقف الشديد، وتلاحظ أن الآيات هنا حتى في موقف عيسى عليه السلام في آخر الآيات سيكون الموقف موقف أيضا شديد وموقف صعب جدا، لأن هذا الموقف هو يحكي لنا موقف القيامة، وموقف القيامة موقف عظيم عظيم. طيب بعد ذلك يذكر الله قصة عيسى بن مريم وما أنعم به عليه، ما أنعم به عليه من النعم العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى إذ قال الله يا عيسى، أي واذكر يا محمد. ودائما إذا جاءتنا إذ الظرفية للزمان الماضي تتعلق بإذ، تتعلق بإذ، يعني واذكر إذ قال الله يا عيسى، اذكر لهم حينما قال عيسى، حينما قال الله يا عيسى بن مريم. وعيسى بن مريم معروف هو أحد أولي العزم الخمسة، وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، آخر أنبياء بني إسرائيل ومن أولي العزم، وأنزل الله عليه الإنجيل، أنزل الله عليه الإنجيل، وهو المبشر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، اذكرها على وجه الشكر قال المؤلف بشكرها، أي تذكر واشكر هذه النعمة العظيمة، اذكر هذه، اذكرها على سبيل الشكر، على سبيل الشكر. قال إذ أيدتك، هذا من النعم، هذا من النعم، اذكر نعمتي. المراد بالنعمة هنا جنس، لأن المفرد إذا أضيف إلى معرفة فإنه يفيد العموم، فإذا قلت نعمتي ليست نعمة واحدة وإنما نعم كثيرة، نعم كثيرة. قال إذ أيدتك، أي قويتك بروح القدس، جبريل عليه السلام. وروح القدس مختلف فيه في القرآن الكريم ما المراد به، والصحيح ما ذكر المؤلف هنا أن روح القدس هو جبريل، لقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك، أي القرآن، والذي نزل القرآن من الله هو جبريل. طيب قال بروح القدس تكلم الناس، أيضا هذه من النعم، تكلم الناس، أو أنها بيان لقول أيدتك أي قويتك، ومن الحجج التي أيد الله بها عيسى على قومه، وأيد الله بها عيسى أيضا في الدفاع عن أمه حينما اتهمها اليهود بالفاحشة. قال تكلم الناس، قال أي حال من الكاف، أيدتك حال كونك، هذا معنى حال من الكاف، أي أيدتك يا عيسى حال كونك تكلم الناس. قال حال من الكاف، حال من الكاف في أيدتك. تكلم الناس متى؟ قال في المهد، أي طفلا صغيرا عندما جاءت به أمه وقالوا واعترضوا عليها، عندما جاءت به أمه قالت فأشارت إليه، جاءت به قومها تحمله، قالوا يا مريم، أي واعترضوا عليها فردت عليها، ردت أشارت إليه، قال كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة إلى آخر الآية. فهذا هو في المهد، أي طفلا، وكهلا أي وقت الكهولة، والكهولة هي من سن 40 فما فوق، وهذا يدل على أن عيسى سينزل في آخر الزمان، لأنه رفع قبل الكهولة، رفع قبل الكهولة، رفع إلى السماء، وسينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقتل الدجال ويكسر الصليب إلى آخر ما جاء في الحديث. قال وكهلا، قال يفيد نزوله قبل الساعة، أي في آخر الزمان، لأنه رفع قبل الكهولة كما سبق في آل عمران. طيب قال وإذ علمتك، أيضا من النعم، من النعم التي قال فيها الله سبحانه اذكر نعمتي، قال وإذ علمتك، أي واذكر يا، واذكر يا محمد، أي واذكر إذ علمت، واذكر واذكر يعني وإذ علمتك، هذه معطوفة على قوله إذ أيدتك، اذكر نعمتي عليك إذ أيدتك، وأيضا علمتك، علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. لم يتكلم مؤلف عن هذه الأشياء لأنها مرت معنا في آل عمران، علمتك الكتاب كيف تكتب، والحكمة هي وضع الأمور في مواضعها ومعرفة أسرار الشريعة، والتوراة المنزل، الكتاب المنزل على موسى، والإنجيل الكتاب المنزل على عيسى، هذه كلها علمه الله سبحانه وتعالى، علمه كيف يقرأ وكيف يكتب وكيف يستخرج هذه الأشياء وما فيها من أحكام. قال إذ تخلق، إذ تخلق من الطين كهيئة الطير كصورة، عيسى أعطاه الله، منحه من المعجزات أنه يخلق من الطين في صورة الطير، ثم ينفخ فيها فتطير، تطير طيرا، ثم بعد ذلك لا تبقى، لا تبقى طيرا، وإنما هي معجزة فقط. قد يسأل سائل يقول: الخلق من خصائص الله، لا يمكن لأي مخلوق أن يتصف بأنه يخلق، فكيف يخلق عيسى؟ الخلق لا خالق إلا الله، فكيف يخلق عيسى؟ هل هذا يتعارض مع صفة الله سبحانه وتعالى؟ نقول: خلق الله شيء وخلق عيسى شيء، فرق بينهما. خلق الله هو إنشاء هذا الشيء الموجود من العدم، أما عيسى فلم يخلقه من العدم، وإنما أخذ الطين وصوره وشكله، صوره وشكله. فخلق عيسى مراد به التصوير والتشكيل، تصوير الشيء وتشكيله، وخلق الله هو إيجاد الشيء من العدم، إيجاد الشيء من العدم. والخلق أيضا من معانيه في لغة العرب التقدير، التقدير. يقول: خلقت الأديم للسقاء، أي قدرت هذا الجلد للسقاء، خلقته أي قدرته. وتبارك الله أحسن الخالقين أي المقدرين. وقد يقال هنا: إذ تخلق من الطين، إذ تخلق من الطين كهيئة الطير، أي تقدر تقديرا كصورة الطير، تصورها تصويرا على شكل الطير ثم تطير. قال: والكاف، الكاف في قول كهيئة اسم بمعنى مثل مفعول، يعني إذ تخلق من الطين مثل هيئة الطير بإذني. ولاحظ كلمة بإذني، أن هذا الخلق والتصوير وهذه المعجزة ليست مستقلة بأمر عيسى، وإنما هي بأمر الله، فهو يخلق بأمر الله. لذلك قال بإذني، في سورة أخرى قال بإذن الله أو بإذني، هنا كل هذا يدل على أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وأنها معجزة من الله، ورد على من، رد على الذين يغلون في عيسى ويقولون إنه فيه صفات من صفات الله. فنقول: هو بأمر الله، هو مخلوق يدبر ويدبره الله. طيب، قال: فتنفخ فيها فتكون طيرا، وفي قراءة: فتكون طائرا بإذني، أي بإرادتي وأمري. قال: وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى، قال المؤلف: من قبورهم أحياء. تبرئ أي تزيل، تبرئ أي تشفي، وتزيل البأس، وتزيل هذا المرض أو هذه العاهة، تزيلها. تبرئ الأكمه، والأكمه هو من ولد أعمى، من ولد أعمى يسمى أكمه، أما إذا ولد مبصرا ثم أصابه العمى يقال أعمى، يقال أعمى. فإذا فقد بصره أو إذا فقد بصره يقال له أعمى، أما إذا ولد وخلق في بطن أمه ثم خرج وهو لا يبصر، هذا يقال له أكمه. ومن العلماء من وصف بأنه أكمه قتادة بن دعامه السدوسي، المفسر المشهور التابعي الذي توفي سنة 117، هذا ولد أكمه، ولكنه آية في الحفظ، آية في الحفظ. ولذلك الله سبحانه وتعالى من حكمته إذا أخذ بصر هذا الشخص عوضه بقوة الذاكرة، فهو كان يحفظ، يقول: ما سمعت شيئا فنسيته، ما سمعت شيئا فنسيته. قال: وتبره الأكمه والأبرص، والأبرص هو من أصيب بالبرص، والبرص داء، داء يصيب الجلد، فهذا الداء الذي يصيب الجلد يجعل هذا الجلد فيه بياض بشدة، يسمى الأبرص. وقال هنا: بإذني أي بأمري وإرادتي، قال وإذ تخرج الموتى أي من قبورهم أحياء. وهذه آية أيضا معجزة يعني. ونلاحظ أن هذه الآيات متعلقة يعني أو بعضها متعلق بالطب والاستشفاء، وهذه مناسبة لعيسى وقومه، لأن في زمن عيسى يعني ظهر الطب، ولذلك جاءت معجزته مناسبة لقومه، كما أن موسى ظهر في وقت السحر وجاءت معجزته اليد والعصا مناسبة للسحرة، ومحمد صلى الله عليه وسلم ظهرت الفصاحة والبلاغة فجاء بأفصح كتاب وأبلغه فأعجز العرب بفصاحته وبلاغته. وكل معجزة تتناسب مع النبي وقومه، لذلك هنا يعني من معجزات عيسى هذه الأشياء، تخرج الموتى من قبورهم، وقد أخرج قيل إنه أخرج من قبور، قالت اليهود له إن كنت يا عيسى رسولا من عند الله فأخرج لنا فلان وفلان، قيل إنه قالوا أخرج لنا حام ويافث أبناء نوح، وذهب وأخرجه من القبر، قال من أنت؟ قال أنا حام، ثم عاد ومات. وخلقه للطير خلق مؤقت، فإذا صوره وشكله بالطين طار، وإذا طار انتهى ما يبقى حي، لأنها معجزة مؤقتة. وكذلك إخراج الموتى لا يبقون في الدنيا، وإنما يخرجهم ثم يعودون ويموتون. قال بإذني وإذ كففت بني إسرائيل، وإذ كففت بني إسرائيل عنك. اليهود خططوا ودبروا قتل عيسى كما في قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى إني رافعك إلي ومطهرك، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، في قصة اعتداء اليهود عليه وتخطيطهم على قتله. قال هنا وإذ كففت بني إسرائيل عنك، لما هموا بقتله وخططوا لقتله أرسلوا أحدهم قال اذهب لقتله. فقيل أنه لما دخل لقتله لم يجد عيسى، قد رفعه الله وخرج، ألقى الله سبحانه الشبه على هذا الرجل، فلما خرج نظروا إليه اليهود فإذا هو عيسى، الوجه وجه عيسى، فقتلوه وظنوا أنه عيسى وهو صاحبهم. وبعضهم قال إن عيسى عليه السلام لما رأى أن اليهود قد أحاطوا به لقتله قال لأصحابه من يريد أن ألقي عليه شبهي فيقتل، فقال أحدهم أنا، فألقى عليه الشبه ثم رفع عيسى، فلما رفع عيسى دخلت اليهود فرأوا هذا الرجل فقتلوا، ثم اختلفوا قالوا الوجه وجه عيسى والجسد ليس جسد عيسى، ولذلك قال الله شبه لهم. طيب قال هنا كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات المعجزات الدالة على صدق دعوتك، فقال الذين كفروا منهم، لأن منهم من آمن، أما الذين كفروا ماذا قالوا؟ قالوا ما هذا الذي جئت به يا عيسى إلا سحر مبين، وفي قراءة إلا ساحر، أي ما هذا، أي هذا الرجل يعنون عيسى إلا ساحر أي عيسى. قال وإذ أوحيت إلى الحواريين، هذا موقف أولا موقف كفار بني إسرائيل أنهم كفروا برسالته وأرادوا قتله واتهموه بأنه ساحر أو أن ما معه سحر، ثم بعد ذلك ذكر الله الذين آمنوا وهم الحواريون. وإذ أوحيت إلى الحواريين أي أمرتهم على لسانه سموا الحواريون جمع حواري، وكانوا يشتغلون بالخياطة أسلموا، وقيل الحواري لشدة بياضهم أو شدة بياض ثيابهم. طيب، قال أمرتهم أو حيث أمرتهم على لسانه، على لسان من؟ على لسان عيسى. الوحي هنا، الوحي صحيح أن المراد بالوحي هنا هو إلهام، أن الله ألهم الحواريين الإيمان بعيسى فآمنوا. والوحي بمعنى الإلهام وارد في القرآن، كما أوحى الله إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا إلهام، إلهام. حتى قيل أيضا أن الوحي ليوسف وهو في البئر، أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم، هذا قالوا إلهام. فالإلهام من أنواع الوحي. طيب، قال وإذ أوحيت للحواريين أمرتم على لسانه أن، أي بأن آمنوا بي وبرسولي عيسى، يعني آمنوا بي الحواريون، الله أمرهم أن يؤمنوا بالله ويؤمنوا برسالة عيسى. قالوا آمنا، أي آمنا بالله وبعيسى، واشهد بأننا مسلمون. قال واذكر أيضا لما ذكر الله قصة إسلام الحواريين وأن الله أوحى إليهم فآمنوا، ذكر ما جرى أيضا للحواريين مع عيسى، فقالت الحواريين، قال الله، قال هنا المؤلف، قال واذكر أيضا إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، أي هل يفعل، هل يستطيع، هل يفعل ربك، وفي قراءة بالفوقانية ونصب ما بعده، أي هل تستطيع، هل تستطيع ربك، هل تستطيع ربك، هل تستطيع ربك، أي تقدر أن تسأله أن ينزل علينا مائدة من السماء. قال لهم عيسى اتقوا الله باقتراح الآيات، لا تقترحوا الآيات، لا تقترحوها، لا يقترحها إلا من يشك أو يتردد، أما القلوب المطمئنة فإنها لا تقترح. طيب، كيف هل يستطيع ربك؟ ما معنى هذا الكلام؟ فنقول على هذه القراءة، هل يستطيع ربك، يعني هل يقدر، هل شخص يقول طيب يعني الله لا يقدر حتى يسألونه يقول هل يقدر، نقول لا، ليس هذا المعنى، ليس هذا المعنى. يعني معنى هل يستطيع يعني هل يمكن، ليس هل يستطيع من أنه يقدر أو لا يقدر، لا، الله يقدر على كل شيء، لا يقدر. يعني إنزال المائدة، إنزال المائدة لا يمكن الحواريون وهم مؤمنون وهم يعلمون أن الله قدرته في خلق السماوات والأرض وقدرته في خلق الأشياء الدقيقة والعظيمة أنه لا ينزل، يستطيع، هذا ما أشك فيه مسلم، لكن معناها هل يمكن أن يفعل الله هذا الشيء وينزل؟ مثل ما تأتي أنت وتقول لشخص هل ممكن أن تحضر لي هذا الشيء، ويستطيع أن يحضره، لكن من باب الأدب تقول ممكن تأتي لي بهذا الشيء وتحضره، هذا من باب الأدب. بعض الناس يظن أن الحواريين قالوا هذا الشيء يعني كأنهم يعني يستبعدون قدرة الله، لا لا لا، هذا غير صحيح. فهذا على قراءة هل يستطيع، أما على قراءة هل تستطيع، هذا موجه لعيسى، هل تستطيع، أي هل تقدر يا عيسى أن تسأل الله، هل بالإمكان أنك تدعو ربك، وهذا واضح، واضح، يعني هل تستطيع، هذا واضح. طيب، قال أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا، يعني بيانا للحجة وبيانا لسؤالهم، قالوا نريد سؤالها من أجل، أيوة، من أجل أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، أي تسكن القلوب بزيادة اليقين، ونعلم نزداد علما أن قد صدقتنا في ادعاء النبوة. يقولون نريد من هذه المائدة، لأنها معجزة، معجزة من معجزات عيسى. فقال نريد من نزول هذه المائدة عدة أمور. أولا لحاجتنا إلى الأكل، قال لأنهم كانوا فقراء، لحاجتنا إلى الأكل، ولأيضا من الأمور الأخرى أن تطمئن القلوب زيادة في اليقين، زيادة في اليقين، كما أن إبراهيم قال ولكن ليطمئن قلبي، ليطمئن قلبي. قال ونعلم أن قد صدقتنا، أي نعلم صدقك في دعوتك زيادة على ما صدقناك واتبعناك وآمنا في دعانه، ونكون عليها من الشاهدين، أي نشهد بهذه، نشهد أي نشهد على إذا رأينا هذه المائدة شهدنا بها أنك رسول من عند الله، طيب، وأن هذه معجزة من معجزاتك. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا. قيل إن عيسى عليه السلام لما سأله القوم رفع يديه إلى السماء وسأل الله، فدعا بهذا الدعاء أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا، أي في يوم ونزولها عيدا نعظمه ونشرفه، يقول هذا اليوم يوم عظيم عندنا، كما أن يوم الجمعة للمسلمين عيد يعظمونه ويتشرفون به، فكذلك هم قالوا نجعل هذا اليوم يوم عظيم نتشرف به، قال نعظمه ونشرفه لأولنا، قال بدل من لنا، أي لنا لأولنا بإعالة الجار، وآخرنا مما يأتي بعدنا، يقول هذا يوم يكون يوم عيد لنا لأولنا، يعني لمن يحضر هذا العيد ولمن يأتي بعده. طيب وآية منك على قدرتك، وآية منك، يعني هذا دعاء عيسى لربه، قال اجعلها يا رب العالمين آية منك على قدرتك أنك قادر، وعلى نبوتي أنني نبي، وارزقنا إياها، ارزقنا هذه المائدة وأنت خير الرازقين. قال الله مستجيبا له لعيسى إني منزلها، قال مؤلف بالتخفيف والتشديد، إني منزلها ومنزلها، منزل من الفعل نزل، ومنزلها من الفعل أنزل الرباعي، كلاهما قراءتان. قال عليكم فمن يكفر بعد، أي بعد نزولها منكم، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يقول المؤلف فنزلت الملائكة بها من السماء عليها، عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات، والأحوات جمع حوت وهو السمك الكبير، فأكلوا منها حتى شبعوا. طيب قال ابن عباس في حديث أنزلت المائدة من السماء خبزا ولحما، وأمروا ألا يخونوا ولا يدخروا لغدا، فخانوا وادخروا فمسخوا قردة وخنازير. طيب هذه المسألة فيها خلاف عند المفسرين، هل أنزلت أو لم تنزل؟ فمع من المفسرين من يقول أنها لم تنزل، لأنه لما قال الله سبحانه وتعالى فيها إني منزلها عليكم فمن يكفر منكم فإني أعذبه، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين، أنهم امتنعوا من نزولها وسألوا عيسى ألا تنزل حتى لا يصيبهم العذاب، فلم تنزل. هذا رأي بعض المفسرين، كثير من بعض السلف يرى أنها لم تنزل، والرأي الثاني أنها أنزلت وأنهم أكلوا ورأوها، وأنها جلست أيام الله أعلم بعددها ثم رفعت. هذا رأي، والصحيح والله أعلم أنها نزلت، والدليل على ذلك أن الله قال إني منزلها أو منزلها، وإذا قال الله إني منزلها وهو يخبر بها فإنها ستنزل، ستنزل، قال إني منزلها. طيب، هل كفروا؟ هل خانوا؟ هل ادخروا؟ هل لم يقبلوها؟ ماذا صنعوا بها؟ خلاف بعضهم من المفسرين، وهذه كلها روايات قد تكون روايات إسرائيلية، منهم من قال إنها نزلت وإنهم أكلوا منها وشكروا الله، ومنهم من قال إنهم نزلت فلم يأكلوا منها خوفا، خوفا من هذه العقوبة، وبعضهم قال كما جاء في هذه الرواية، هذه الرواية وهذه الرواية ضعيفة، ضعيفة التي هي عن ابن عباس نزلت فمسخوا قردة وخنازير، هذه ضعيفة، ضعيفة، فبعضهم قال إنهم مسخوا، والله أعلم بالحال، الله أعلم بالحال. القرآن لم يخبرنا، أخبرنا بأن الله ينزلها، لكن ما الذي جرى لهم؟ الله أعلم، هل أكلوا؟ هل لم يأكلوا وخافوا منها ومن العقوبة؟ نعم. سلام. سلام. والله شيخ حياكم الله. الله يحييك. موجود؟ لك شيخي. خليك مع الباب الوسط. زين هاب شيخ. والله أعلم، هل أكلوا؟ هل لم يأكلوا؟ هل خافوا؟ هل خانوا ومسخوا؟ هذا كله لا نستطيع أن نتكلم به إلا بناء على أحاديث صحيحة، لأن هذه أخبار غيبية بالنسبة لنا لا ندري، فمثل هذه الأمور الأولى الوقوف والله أعلم عندها وعدم تجاوزها، الله أعلم بهذا الأمر. طيب، قال بعدها واذكر، إذ قال، واذكر أيضا يا محمد، إذ قال أي يقول الله. قال كيف؟ طيب إذ قال يقول الله، نقول لأن هذا يوم القيامة، لأن يوم القيامة، وقال الله جاءت بصيغة الماضي لتحققه، مثل أتى أمر الله، اقتربت الساعة، فنقول يقول الله لعيسى، السلام عليكم، يقول الله لعيسى في القيامة توبيخا لقومه، يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال عيسى وقد أرعد، يعني خائف من هذا الموقف، سبحانك. ذكرنا نحن في أول الآيات أن موقف عصيب وموقف شديد، لما قال الله سبحانه وتعالى للرسل ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، قالوا لشدة هول يوم القيامة، وهذا أيضا لشدة هول يوم القيامة، فإن عيسى يأتيه شيء من الموقف الرهيب الهويل ويرعد من شدة الموقف، فيقول سبحانك تنزيها لك عما لا يليق بك من شريك وغيره. كيف يعني يقول عيسى هذا الكلام؟ يقول اتخذوني وأمي إلهين، قال سبحانك تنزيها لك، لا يمكن أن يقول عيسى، ما يكون أي ما ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بحق، خبر ليس لي بحق، خبر ليس ما ليس لي بحق، ولي للتبيين أي ليس حق، ليس لي حق، ليس لي بحق. طيب، قال إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في، أي ما أخفيه في نفسي، ولا أعلم ما في نفسك أي ما تخفيه من معلوماتك. ما قال هنا المؤلف ما أثبت النفس، لاحظوا ما أثبت النفس لله، والنفس ثابتة لله، ويحذركم الله نفسه، وهنا قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فنقول النفس ثابتة لله، أما المؤلف هنا لم يثبتها، لأنه قال ماذا؟ قال ما تخفيه من معلوماتك، من معلوماتك. ومذهب السلف هو إثبات النفس لله سبحانه على الوجه اللائق. طيب، قال إنك علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، وهو أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا أي رقيبا أمنعهم مما يقولون. شهيدا يعني مراقبا، أأمرهم بالتوحيد وانهاهم عن الشرك. قال ما دمت فيهم، ما دمت قائما فيهم حيا فيهم، فلما توفيتني أي قبضتني بالرفع إلى السماء، لأن الوفاة هنا وقبضه ورفعه إلى السماء، لأن عيسى لم يمت حتى الآن. وهذا مذهب الحق، مذهب السلف، أن عيسى ينزل في آخر الزمان ولم يمت، والوفاة هنا قبضه، قبضه. قال كنت أنت الرقيب عليهم، يعني لما قبضتني إليك أنت الرقيب عليهم والحفيظ لأعمالهم، وأنت على كل شيء من قولي لهم وقولهم بعدي وعلى وغير ذلك شهيد، يعني الله على كل شيء شهيد، مطلع عالم به. ثم قال إن تعذبهم أي من أقام على الكفر منهم فإنهم عبادك، وهذا الذي يستحقونه بعدلك تعذبهم، وأنت مالكهم تتصرف فيهم كيف شئت لا اعتراض عليك، وإن تغفر لهم أي لمن آمن منهم وتاب فإنك أنت العزيز على أمره الحكيم في صنعه. قد يسأل سائل ويقول يعني هذه الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك، هذا واضح، إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لماذا لم تكن وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم؟ لماذا جاء بالعزيز الحكيم؟ نقول لشدة الموقف وهوله، لشدة الموقف وهوله، فإن الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم فيه العزة والعظمة والحكمة في ما يدبره سبحانه وتعالى. قال الله هذا يوم القيامة، هذا يوم ينفع الصادقين في الدنيا، كعيسى الذي صدق في كلامه، وكل صادق ينفعهم صدقهم يوم القيامة، لأنه يوم الجزاء، الذين يجازون بصدقهم، وهذا يدل على أن الصدق منجاه كما جاء في الحديث، الصدق منجاه ينجي صاحبه. طيب، ينجي صاحبه. قال لهم جنات، على صدق لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، كما قال سبحانه قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال جزاء الصادقين ما هو؟ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم بطاعته. هذا تأويل من المؤلف، كيف يرضى عنهم بطاعته؟ هذا من مذهب الأشاعرة، أنهم لا يثبتون النفس ولا يثبتون الرضا لله، صفة الرضا، الله من صفاته صفة الرضا، والسلف يثبتونها، أن الله يرضى وأن الله يغضب وأن الله يحب، صفات لائقة بالله نثبتها له. أما نؤولها بمعنى رضي الله عنه يعني بطاعته، هذا تأويل، الطاعة يرضى الله عنه وعن طاعته ويثيبه ويجازيه، كل هذا من أثر، يعني من أثر الصفة. قال ورضوا عنه بثوابه، رضوا عنه أي المؤمنون يرضون عنه، لكن ما نقول بثوابه، نقول يرضون عنه عن عما عن ربهم، بأنه هو خالقهم وهو معبودهم وهو الذي خلقهم واختارهم وجعلهم إيمان مؤمنين، يرضون عنه، ويرضون عنه أيضا في الجنة لما يرضيهم بنعيمها، هذا ما في مانع. قال ذلك الفوز العظيم، ولا ينفع الكاذبين في الدنيا صدقهم فيه، كالكفار لما يؤمنون عند رؤية العذاب ما ينفع، ذلك الفوز العظيم. قال الله في آخر الآيات خاتمة السورة، ولاحظ أن هذه الخاتمة، قال لله ملك السماوات والأرض، خزائن المطر والنبات والرزق وغيرها، خزائن كلها لله، والملك كله لله، والله الذي يملك السماوات وما فيهن، ويملك الأراضين وما فيهن وغيرها، كل شيء في ملكه، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. قال وما أتى بما تغليبا لغير العاقل، لأن المخلوقات التي غير عاقل أكثر، السماوات والأرض وما فيهن من الأشجار والجبال والأنهار كلها غير عقلاء، ولذلك قال وما في مقل ومن وما فيه، ويدخل العقلاء في ذلك، ويدخل العقلاء في ذلك، ويدخل عيسى دخولا أوليا، الذي زعم هؤلاء أنه قال تخذن أمي، أو زعموا أنه إله، يدخل في ملك الله سبحانه وتعالى، قال وهو على كل شيء قدير، قال ومنه إثابة الصادق وتعذيب الكاذب، وخص العقل ذلك، وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. يقول قوله تعالى وهو على كل شيء قدير في الجزاء للمؤمنين أو الكافرين، والله على كل شيء قدير في كل شيء، لا نقول في الجزاء، نقول في الخلق والتدبير والجزاء وكل شيء، الله على كل شيء قدير، كلمة كل تكفي في التعميم. يقول المؤلف نخرج منها بالعقل ذات الله، ذات الله ما تدخل في كل شيء، هذا صحيح، الله على كل شيء قدير، نعم على كل شيء قدير، فنخرج هذا ما في مانع، لكن ما هي خارجة بالعقل دون أن نخرجها. أو لا نقول أنها تخصص ذاته، هذا يعني أنها أصلا معروفة، هذا ما يحتاج إلى أن نقف عنده. فإذا قلنا والله على كل شيء قدير، أي الله على كل شيء خلقه قادر عليه، والله نفسه غير مخلوقة وذاته غير مخلوقة، فهي غير داخلة من أصل حتى نقول نخرجها العقل أو لا يخرجها، هذه عبارة لا أصلا لا نحتاج إليها، لأن ذاته غير داخلة في ما خلقه الله، وهو يقول على كل شيء قدير مما خلقه الله سبحانه وتعالى. وبهذا تنتهي السورة، تنتهي سورة المائدة، ولله الحمد والمنة على تيسيره وتوفيقه أن قرأنا هذه السورة كاملة، وقرأنا تفسيرها من تفسير الجلالين كاملة، ولله الحمد، وتم التعليق على ما يحتاج إلى تعليق في هذه السورة، وإن شاء الله في اللقاء القادم نبدأ بسورة الأنعام بإذن الله، بإذن الله، نسأل الله التوفيق والإعانة والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.